بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أيها الفضلاء الكرماء، أيها النجباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير. أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. فسلام الله عليكم مرة أخرى ورحمته وبركاته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، ونحن وإياكم بخير وصحة وسلامة وعافية، إنه على كل شيء قدير. أتى رمضان يا عباد الله، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. مرحبا يا رمضان، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم هبنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. أهلا وسهلا بك يا رمضان، رمضان في نفسي هماهم نشوة من قبل رؤية وجهك الوضاء، وعلى فمي طعم أحس بأنه من طعم تلك الجنة الخضراء. قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء. فأهلا وسهلا بك يا رمضان، فأهلا وسهلا بشهر الصيام يسل من النفس أضغانها، وأهلا وسهلا بشهر الصيام ينقي عن النفس أدرانها. مرحبا بك يا رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك الذي فرض الله عز وجل علينا فيه الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان، كتب الله عز وجل علينا هذا الشهر، ونحن نترقبه بإذن الله عز وجل في الغد أو بعد غد. كتب الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان، ونحن يا عباد الله نترقب هذه الأيام بأنفاس معدودة، لربما بعضنا وقليل منا أو كثير منا لا يدرك هذا الشهر. فنسأله سبحانه وتعالى جل في علاه، تقدست أسماؤه تبارك وتعالى، أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، واجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. يا عباد الله، ثبت كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند جيد عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: رمضان سيد الشهور، رمضان سيد الشهور، فلا يوجد شهر يسوده شهر إلا شهر رمضان المبارك. حق لأمة الإسلام أن تفتخر بهذا الشهر الذي جمع الله عز وجل لنا فيه ألوانا من العبادة وأصنافا من التربية وأطيافا من ألوان البر والطاعة، فهنيئا لأمة الإسلام برمضان. كما كتب على الذين من قبلكم لقد فرض الله عز وجل الصيام على أمم كانت قبلنا، ولهذا سلانا عز وجل وحفزنا ودفعنا لصيام هذا الشهر. فيا أيها الإخوة، يا عباد الله، علينا بالفعل أن نحقق صيام شهر رمضان المبارك. نحقق هذا الصيام ونحن بإذن الله عز وجل سنستقبل أول أيامه. ولكن يا عباد الله، للصائم آداب عديدة يجب على الصائمين أن يتمثلوها وأن يعملوا بها، لعل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم شهر رمضان والصيام في شهر رمضان. يا عباد الله، إنكم عبيد لله عز وجل، وإن الله عز وجل هو ربنا وربكم، ولأجل ذلك فإن الله عز وجل قد تعبدنا بصيام شهر رمضان، فنحن عبيد لله عز وجل حقا تعبدا ورقا. وإذا كان ذلك كذلك، فإن الله عز وجل قد فرض على عبيده صيام شهر رمضان. عبودية لله عز وجل أن نصوم شهر رمضان المبارك. ولأجل ذلك يا عباد الله، فإنه يجب علينا بالفعل أن نفرح بفرض الله عز وجل علينا بصيام شهر رمضان المبارك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير والله من القناطير ومن الأموال ومن الأسهم ومن البورصة ومن البزنس ومن الأموال. خير والله عز وجل أن نصوم صيام شهر رمضان المبارك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا عباد الله، كذلك من آداب الصائم أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، تقوى لله. ولأجل ذلك نجد أن الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام جنة المتقين، فالصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض الأبرار والمقربين، هكذا يخبرنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كم من نفس همت أن تفعل الحرام ولم تفعل، كم من يد أرادت أن تنتهك حرمات الله عز وجل ولم تفعل، كم من لسان أراد أن يسب أو أن يتكلم بالرذيلة ولم ينطق، كم من عين أرادت أن تنظر إلى ما حرم الله فلم تنظر، كم من أذن أرادت أن تسمع إلى الخنا والغنى فلم تفعل. إن ذلك تقوى لله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن اتقى الله عز وجل في صوم رمضان. يا عباد الله، كثير من الناس يصوم رمضان، لكن هل حققوا التقوى لله سبحانه وتعالى؟ يا عباد الله، كان بعض الشعراء يقول: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. إذا انتهى رمضان وولى رمضان فإنه يقول: رمضان قد ولى، فهات الخمرة يا ساقي لكي أشرب الخمر. فهل اتقى الله عز وجل ذلك الرجل الذي صام بشهر رمضان؟ كلا والذي نفسي بيده. أحد الفلاسفة واسمه الفارابي كان يصوم شهر رمضان المبارك، لكنه كان إذا أراد أن يفطر يفطر على الخمر المعتق، على الخمر المعتق. فهل هذا كان قد اتقى الله عز وجل في صيام شهر رمضان؟ كلا والله. أحمد أمين الكاتب في كتاب ضحى الإسلام، هذا الرجل يتحدث عن شيخ له كان قد درسه، يقول: كان هذا الشيخ قد درسني وقد غاب عني برهة من الزمن تزيد عن 10 سنين عقدا من الزمان. يقول: ففقدته فوجدته في يوم من الأيام في تركيا. قال: فحينما وجدته وجدته يصوم منذ طلوع الشمس، وليس منذ طلوع الفجر الصادق، منذ طلوع الشمس إلى أذان المغرب. فقلت له: ولماذا تصوم منذ طلوع الشمس وليس منذ طلوع الفجر الصادق؟ فقال: إن تحتي جارة يهودية أو نصرانية، وإني لا أحب أن أوذي مسمعها بالقيام لتناول طعام السحور في وقت الليل لأنها تكون نائمة، ولهذا فإني أتسحر قبل طلوع الشمس. فهل هذا الصوم، هل هذا الصيام يقبله الرب الرحمن سبحانه وتعالى؟ كلا والله. إذن يا عباد الله، لو أن رجلا صام من أذان الفجر، من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل المغرب بدقيقتين، واتقى الله عز وجل، لكنه أفطر قبل أن يفطر الناس، فهل يقبل الله عز وجل صومه؟ لا. إذن علينا أن نتقي الله عز وجل باتباع ما أمرنا به واجتناب ما نهى عنه، لكي نتقي الله سبحانه وتعالى ويقبلنا الله عز وجل من الصائمين. كذلك يا عباد الله، من الآداب للصائم أنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر عند ربه، كما يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى. يصوم رمضان إيمانا واحتسابا للأجر عند الله، إخلاصا للنية لله سبحانه وتعالى. لهذا يقول الله عز وجل فيما يخبرنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لماذا يترك الناس الأكل في رمضان؟ لماذا يترك الناس الشرب في رمضان؟ لماذا لا يجامع الرجل زوجته في نهار رمضان؟ لماذا يا عباد الله؟ لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ هل كتب الله عز وجل علينا هذا إشقاقا علينا أو عنة علينا؟ كلا والله، حاشا الله تبارك وتعالى، كتبه علينا لكي يعلم أننا نصوم لوجهه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يا عباد الله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يقول: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، كما يقول الله سبحانه وتعالى. فإنه لي وأنا أجزي به. أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى، الإخلاص به الخلاص من نار جهنم. لماذا تصوم؟ من الذي أجبرك على الصوم؟ من الذي حثك على الصوم؟ إنه الله تبارك وتعالى. لماذا لا تأكل في نهار رمضان؟ لأنك تعبد الله سبحانه وتعالى. كل منا يستطيع أن يختفي في زاوية أو في محل أو في مكان ثم يأكل ويشرب، لكن الإنسان يراقب نفسه. فإذا الصيام يربي في القلب يا عباد الله عبودية المراقبة، أن تراقب الله سبحانه وتعالى في خلوتك وجلوتك، في سرك وفي علانيتك، في شهود الناس، في غياب الناس، تراقب الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، من آداب الصائم أنه يزكي نفسه، يزكي نفسه من المآثم، من المعاصي، من الفواحش، من الذنوب، من الآثام. كم منا يا عباد الله من عصى الله عز وجل، من اغتاب، من كذب، من حقد على أخيه، من نمى، من تكلم بالكلام السيء، من كان حاسدا، من كان غاشا، من كان مرابيا، من كان زانيا، من فعل الموبقات، ومن الناس مقل ومستكثر في ذلك. جاء رمضان ليزكي النفوس ويطهرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء هذا الشهر ليزكي القلب، ليثقل القلب، ليغسل الروح من الدنس، من الأوضار، من الآثام يا عباد الله. لأجل ذلك يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الله أكبر، أبواب الجنة تفتح، فما بالكم إذا كان للصائم باب يقال له باب الريان، يدخل منه، لا يدخل منه أحد غيره. تفتح أبواب الجنة، تغلق أبواب النار. دليل هذا على ماذا؟ على أن في هذا الشهر عتقاء لله من النار، عتقاء، وأن هذا الشهر شهر رحمة ومغفرة. وصفدت الشياطين، لا تعمل الشياطين كما في رمضان كما تعمل في سائر الشهور إطلاقا. ولذلك تجد في الغالب الناس يقبلون على الطاعة، هنالك أناس قد لا يصلون في غير رمضان يقبلون على الصلاة في رمضان، هنالك أناس قد لا يتصدقوا في رمضان يتصدقوا في رمضان، هنالك أناس قد يغتابوا في غير رمضان لا يغتابوا في رمضان، هنالك أناس قد يستخدموا ويشربوا الدخان في غير رمضان، في رمضان لا يشربوا الدخان، وهكذا يا عباد الله. بالفعل شهر رمضان تصفد فيه الشياطين، فيأتي مزكيا للقلوب، مزكيا للأنفس. كذلك يا عباد الله، يخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول كما في البخاري ومسلم: الصيام جنة، يعني وقاية من الآثام كما يقول ابن الجوزي، ووقاية من الذنوب والمعاصي، ووقاية من النار، وقاية من النار. الصيام جنة يستجن بها العبد، يستجن بها العبد من عذاب جهنم، يستجن بها العبد من الذنوب والمعاصي. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، هنا يا عباد الله يبين فعلا صوم الصادق، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذا سبك فلان، إذا تكلم عليك، إذا قال فيك القيل والقال، إذا تكلم فيك ما لا يرضيك، فيا عبد الله قل له إني صائم بهدوء: إني صائم. ولماذا تقول إني صائم؟ يخبرنا بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لكي تذكر نفسك فلا ترد عليه قيلة السوء، ولكي تذكره بأنك صائم فلا يزيد في عتوه وفحشه في الكلام. إني صائم. ولهذا لو قال لك ولو كنت صائما ثم سبك وتكلم فيك فأدبر عنه وأعرض عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الصوم صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. والحجب كل صوم يا عباد الله يتقيد فيه العبد بالصوم عن الأكل والشرب، ولكن لا يصوم عن المآثم، لا يصوم عن القيل والقال بالقول السيء، فبالفعل يا عباد الله لم يحقق حقيقة الصوم. وأخبرنا في ذلك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن خزيمة: ليس الصوم من الأكل والشرب، إنما الصوم من اللغو والرفث، من اللغو، من الكذب، من القول الباطل، من الكلام السيء، من الغيبة، من النميمة، من الكذب. إنما الصوم من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو شاتمك فقل إني صائم. أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح. لهذا يا عباد الله كلما زكى العبد نفسه، كلما ابتعد عن الأقوال السيئة، كلما طبق حقيقة الصوم. لم يأتي هذا الصوم يا عباد الله إلا لدورة إيمانية تصقل القلوب. كثير من الناس يصوم رمضان كاملا، لكن بالفعل يا إخوة هل حققوا صيام رمضان؟ كان بعض السلف يقول كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف: إذا أرادوا أن يعلموا أن الله تقبل من صوم الصائمين ما صاموه في رمضان، فإنهم يرون ماذا فعل ذلك الرجل بعد رمضان. هل بالفعل صام لله سبحانه وتعالى واتقى الله عز وجل؟ هنا يا إخوة يتبين حقيقة الصوم. ولهذا فرق بين من صام رمضان عن الأكل والشرب فقط، وبين من صام رمضان بجميع أنواع الصيام. ولهذا يا إخوة سمي شهر رمضان شهر الصوم، شهر الصوم. ولهذا الإنسان يستخدم فيه جميع أنواع الصبر. صوم رمضان شهر الصوم وشهر الصبر، يستخدم فيه جميع أنواع الصبر. أولا الصبر على طاعة الله، حينما يفرض الله سبحانه وتعالى علينا صوم شهر رمضان فإننا نصبر على أداء هذه الطاعة، نصوم 12 ساعة، 10 ساعات أو أكثر أو أقل. لماذا نصوم؟ طاعة لله. ثانيا صبر عن معاصي الله، نصوم عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، أو نصوم عن الأمور التي كانت حلالا قبل رمضان أو تكون حلالا في ليل رمضان لكنها تكون حراما بل من مبطلات الصيام في نهار رمضان، كالأكل والشرب والجماع. فإذا صبر عن معاصي الله. ثالثا صبر على أقدار الله عز وجل. الله عز وجل قدر علينا صيام شهر رمضان، لأجل ذلك نصوم هذا الشهر، لأن الله عز وجل قد قضاه سبحانه وتعالى وقدره على عباده. يا عباد الله، من آداب الصائم أن يستقبل رمضان بقلب خاشع، بنفس تائبة، بعين دامعة، بجوارح خاشعة، بخضوع وركوع وسجود وخنوع للرب المعبود سبحانه وتعالى. نستقبل بالفعل هذا الشهر هكذا بتوبة صادقة لله سبحانه وتعالى، نتوب من المعاصي، من الآثام، من الأوضار، نعترف بالذنوب والمعاصي. يا عباد الله، بالفعل ما الفرق بين رمضان وبين غيره من الشهور؟ إن صمناه فصار صيامنا كالعادة لا كالعبادة. ما الفرق؟ لا يا عباد الله، يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، كم كنت تعلم ممن صام من سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. شهر رمضان يا عباد الله شهر للتوبة، نتوب إلى الله عز وجل، ننخلع من الذنوب والمعاصي، نعلنها توبة: يا رب قد تبنا إليك فاقبلنا، يا رب قد أبنا إليك فارحمنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا. هكذا يا عباد الله نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة. وأبشروا بتوبة الله عز وجل عليكم، ولكن ابتعدوا عن كل ما يغريكم من المعاصي والذنوب، ابتعدوا عن المسلسلات الهابطة التي تعرض في شهر رمضان. شهر رمضان يا عباد الله بضاعة للصالحين وكذلك بضاعة للطالحين، شهر رمضان بضاعة لأهل العلم، لأهل الفضل، لأهل الجود، لأهل الخير، لأهل الإحسان، لأهل الرباط، لأهل الجهاد، لأهل الفضل، لأهل الصدقة، بأن يفعلوا كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وشهر رمضان بضاعة للطالحين بأن يعرضوا المسلسلات الغنائية، بأن يعرضوا المهرجانات الغنائية، بأن يعرضوا المسلسلات الهابطة، بأن يعرضوا على الفضائيات أو الفضائحيات ما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح موسم للتجارة، للتجارة الخاسرة مع الله سبحانه وتعالى. أي صوم يا عباد الله حينما يقعد الرجل على التلفاز ساعات طوال وقد يتكلم على الإمام ويغتاب الإمام إذا طول في صلاة التراويح لأنه لم يحضر مسلسل فلان أو علان؟ لماذا يا عباد الله؟ أليس شهر رمضان شهر للعبادة؟ أليس شهر للتزكية؟ أليس شهر للدعاء؟ أليس شهر للصيام، للقيام، للتراويح، للاعتكاف، لعبادة الله سبحانه وتعالى، للجود، للإحسان؟ لماذا بات شهرا تعرض فيه القنوات الفضائية، بل قل الفضائحية وهي كثيرة، ونحن نعلم أن هنالك قنوات صالحة نسأل الله عز وجل أن يكثر منها، لكنهم يعرضون عليكم هذه المسلسلات الهابطة والله لكي يبعدوكم عن طاعة الله. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. اعلموا يا إخوة أن هؤلاء لا يريدوا لكم الخير. اتقوا الله عز وجل في محارمكم، في أبنائكم، في أولادكم، واحذروا من أن يجلسوا على هذه القنوات فيتعلموا فيها وفي رمضان الأقوال السيئة. والذي نفسي بيده، لقد عرض على إحدى القنوات قبل سنتين امرأة في قناة معروفة ومشهورة، امرأة ساقطة، كان عن العفن الفني الذي تمارسه. يقول لها المحاور: كم تزوجت عرفيا؟ فتقول: تزوجت 9 مرات عرفيا ومارست الجنس 2 في رمضان. يا عباد الله، تعرض مثل هذه الأقوال في رمضان. لماذا هذا يا عباد الله؟ لأنهم يعلمون أن الناس يقبلون على طاعة الله عز وجل، لهذا يريدوا أن يصرفوهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا يا عباد الله، يجب علينا أن نعرف فعلا أن رمضان بضاعة لأهل الخير وبضاعة لأهل الفجور والشر، فكل منكم يجب عليه أن يتاجر مع الله عز وجل التجارة الرابحة، ويبتعد عن التجارة والصفقة الخاسرة. ثبت عن الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صعد ورقى على المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم صعد درجة فقال: آمين. ثم صعد أخرى فقال: آمين. فسأل الصحابة رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا رسول الله، قد سمعناك تقول آمين آمين آمين، فلما قلت ذاك؟ فقال: لقد جاءني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. قال جبريل مرة أخرى: يا محمد صلى الله عليه نبينا محمد، قل آمين، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال جبريل: يا محمد، قل آمين، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. إذن يا عباد الله، رمضان نسأل الله عز وجل أن ندركه، اللهم آمين. إذا أقبل علينا هذا الشهر واستغللناه بطاعة الله فهنيئا والله عز وجل لنا، لكن إذا استغللناه في معصية الله، في الكرة الزائدة عن الحد، في اللعب الزائد عن الحد، في النوم، في الأكل، في الشرب، في متابعة الفضائيات الهابطة، ولم يغفر لنا بالفعل يا إخوة، كأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا علينا وكأنه قد لصق أنفنا بالرغام أي بالتراب، لأننا بالفعل نكون خاسرين خسارة تامة. ولهذا يا عباد الله يجب علينا بالفعل أن نستغل هذا الشهر بالتوبة وبالتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من أدب الصيام يا عباد الله قراءة القرآن. كان السلف الصالح يفردون لرمضان أوقاتا طويلة في الصوم، أوقاتا طويلة في قراءة القرآن. كان الإمام مالك يغلق على حانوته ويغلق على كتب الحديث ويقبل على القرآن، لا يدرس طلاب الحديث إطلاقا. شهر رمضان شهر قرآن. الإمام البخاري كان يختم القرآن في رمضان 30 مرة. الإمام محمد بن إدريس الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. الإمام الزهري كان يقول شهر رمضان شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذن شهر رمضان شهر قراءة القرآن. لماذا يا عباد الله؟ لأن الله عز وجل أنزل على عباده، أنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيه القرآن، نزل القرآن في ليلة القدر في رمضان. لهذا يا عباد الله حري بنا أن نستغل قراءة القرآن في رمضان. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعرض مع جبريل القرآن في رمضان مرة، فحينما قبض في السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرض مع جبريل القرآن في رمضان مرتين. من منا يا عباد الله يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويتدبر بآيات ومعاني القرآن ولو قرأ القرآن في رمضان مرة؟ يا عباد الله إن كنت كالبخاري أو كنت كالشافعي فاختم القرآن في رمضان 30 و40 و60 مرة. لكن يا عباد الله قد يكون عمر الواحد فينا 60 سنة و70 سنة لا يعرف معنى قل أعوذ برب الفلق، لا يعرف معنى والعاديات ضبحا. من الجدير والمهم يا عباد الله أن نعرف معاني الآيات القرآنية التي نقرأها. وعجبا ممن يقرأ القرآن ولم يعرف تأويله تفسيره، كيف يلتذ بتلاوته؟ رجل يمسك الصحيفة ويجد فيها لغة العبرية، هل يستطيع أن يفهم شيئا منها إن لم يكن عارفا بهذه اللغة؟ حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى. رجل أمسك بالقرآن وقرأ الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى لكنه لم يفقه معناها، لم يتدبر ما فيها، فهل هذا الرجل يا عباد الله قد فهم حقيقة الآيات القرآنية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ كلا والله. لأجل ذلك يجب علينا أن نفقه حقيقة الآيات القرآنية حتى نعيش في ظلال القرآن في رمضان. كذلك يا عباد الله من آداب الصوام في رمضان تذكر المحرومين ومواساة المحرومين. هنالك فقراء، مساكين، أرامل، أيتام، أين نحن يا عباد الله عنهم؟ هل تصدقنا عليهم؟ هل جدنا عليهم؟ كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما يخبرنا الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان يا عباد الله خير الصدقة الصدقة في رمضان، كما أخرج الإمام أحمد والترمذي، أفضل الصدقات الصدقة في رمضان. حينما تتصدق في رمضان الله عز وجل يضاعف لك الأجر. تتذكر هؤلاء المحرومين وتواسيهم، تطعمهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات الكريمات. فإذا يا عباد الله شهر رمضان شهر تذكر للمحرومين، مواساة للمحرومين، إطعام للطعام. ولذلك نجد السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يفطرون الصوام في رمضان. الإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكر عنه الإمام الذهبي أنه كان يفطر في رمضان 10,000 رجل من ماله الخاص. الوزير ابن هبيرة كان يفطر في رمضان في كل يوم 10,000 رجل، 10,000 رجل يا عباد الله، ومن ماله الخاص. أين نحن عن تفطير الصوام؟ يقول الإمام عبد الرزاق في مصنفه، ذكر هذا بسند جيد عن أبي السوار العدوي، قال: كان يحب أن يفطر معه في البيت أيتام ومساكين، فإن لم يجد أحدا قد ضافه في البيت من الأيتام والمساكين خرج من البيت وذهب إلى المساجد، فوجد فيها الفقراء والمساكين والأيتام فأطعمهم. يقول: إني لا أحب أن آكل أكلة إلا ويكون معي فيها رجل آخر. وهنالك حديث زيد بن خالد الجهني: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا الحديث في سنده كلام، في سنده مقال، لكن يا عباد الله الأجر عند الله عز وجل واسع. كلما فطر الإنسان صائم كلما ناله من الأجر ما فطر. لو فطرت 10 فإن الله عز وجل سيكتب لك أجر هؤلاء. فإذا يا عباد الله تذكر هؤلاء المحرومين وواسهم. ولهذا لما قيل لبشر الحافي رحمه الله: لماذا شرع الله عز وجل لنا الصوم؟ فقال: لكي يتذكر الغني الفقير فيتصدق عليه. كم من إنسان قد يصوم، كم من إنسان قد يكون معه المال وهو غني، لكن بالفعل يا عباد الله حينما يصوم يشعر بالجوع، يشعر بأن بطنه قد زال، لا يوجد فيه شيء من الطعام والأكل والشراب، فإذا يتذكر هؤلاء المحرومين ويواسيهم. إن الصيام مواساة وإحسان، قضى بذلك قرآن وبرهان. نعم الصيام مع المحروم مع المعروف تبذله، وليس فيه مع الحرمان حرمان. كذلك يا عباد الله من آداب الصوم السحور. كثير من الناس يفرط بالسحور، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في البخاري ومسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. في السحور بركة، بركة يا عباد الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على التسحر كذلك من التمر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج النسائي يحث الناس على التسحر من التمر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على السحور وسمى السحور غذاء مبارك، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح: عليكم بالسحور فإنه الغذاء المبارك، غذاء مبارك. ولذلك من تسحر يا عباد الله بالفعل شعر بأنه في هذا اليوم لم يجع كما في الأيام الأخرى، وكذلك بارك الله عز وجل له هذا السحور. وكما في مسند الإمام أحمد: ولو أن يجرع أحدكم شربة من ماء، وإن كان في الحديث ضعف، لكن ولو أن يشرب شيئا من ماء، من مذقة من ماء، مذقة من لبن، شيئا من تمر، على الأقل يتسحر حتى ينال هذه البركة في السحور. كذلك يا عباد الله من آداب الصائم أنه يعجل في الإفطار ويؤخر في السحور. ثبت عند البيهقي بسند صحيح: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لماذا ذلك يا عباد الله؟ لكي لا نتشبه بالكفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بيننا أو فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. الفرق بين المسلمين وبين الكفار من اليهود والنصارى أنهم يتسحرون. وكذلك الفرق بين المؤمنين والمسلمين وبين اليهود أنهم يعجلون في فطرهم. لماذا؟ لأن اليهود يؤخرون الفطرة حتى تشتبك النجوم في السماء، لأجل ذلك يا عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا. تخيلوا، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة وأخروا السحور. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ظهور الدين بذلك، صدق عليه الصلاة والسلام. كذلك يا عباد الله من آداب الصائمين الاستغفار في وقت السحر. قال الله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: أولئك قوم قاموا الليل فمدوه إلى وقت السحر ثم انتهوا من صلاتهم فاستغفروا ربهم عز وجل. في وقت السحر لا تنسى أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، أن تكثر من الاستغفار، عل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. كذلك يا عباد الله من آداب الصائم عدم الجشع. هنالك أناس قد يضعوا على المائدة الأشكال والألوان والأصناف من المطاعم ومن المشارب. لا يا عباد الله، والله ما جاء رمضان لكي تكبر البطون، لكي يكون المائدة عليها الكثير من الأصناف، لا يا إخوة. لهذا يا إخوة، بالفعل شهر رمضان شهر كذلك حفظ للصحة. الإنسان بالفعل حينما يريد أن يقيس رمضان بغيره من الشهور سيقيس بالفعل بالشبع، لأنه إذا شبع في رمضان فما الفرق بينه وبين غيره من الشهور؟ يجب على الصائم أن يذوق هذه الجرعة من الجوع بالفعل، لا يقبل على الطعام. الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى قال في كتاب الكسب: ومن الإسراف أن يضع الرجل على المائدة الألوان والأشكال من أصناف المطاعم والمشارب. قد الإنسان يضع على المائدة عشر أشكال من الأكل والشرب، لماذا هذا يا إخوة؟ إن هذا بالفعل من الإسراف. ولهذا يا عباد الله، إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فعليك بأن تصوم لله سبحانه وتعالى، ولا تكثر الأكل بعد أن تفطر، لأنك إن أكثرت الأكل بالفعل ذهبت حقيقة الصوم باستشعار حقيقة الجوع. ولهذا تخيلوا يا إخوة، أحد الغربيين اسمه أندريا وايلر، وهو أحد كبار علماء التغذية الأمريكيين، أسلم لأنه رأى أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأحاديث ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لكي يتنفس. بعض الناس من كثرة الأكل والشرب لا يستطيع أن يتنفس. ولهذا بالفعل يا إخوة، يقول العلماء الطب: من أكثر من الأنواع أكثر من الأوجاع، من أكثر من أنواع الأكل والشرب أكثر من ماذا؟ من الأوجاع. يقول الحارث بن كلدة: الحمية رأس الدواء، أو بيت الدواء، والبطنة رأس الداء. حينما الإنسان يأكل فإنه بالفعل يشعر بأنه في يوم من الأيام سيتأذى من كثرة الأكل والشرب. كذلك يا عباد الله من آداب الصائم دعاء الله سبحانه وتعالى. تأملوا، حينما يكثر الإنسان من الدعاء لله سبحانه وتعالى في رمضان، إنه بالفعل يقع في حقيقة الآيات التي حثت على الصوم، ومن بينها آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا إذن يا إخوة، لماذا وقعت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ ما ذلك إلا لأن الله عز وجل يحثنا بالفعل على أن نكثر من الدعاء في رمضان، ونكثر من الدعاء أثناء الصيام، ولعل الله عز وجل أن يتقبل منا الدعاء في نهار رمضان وما بعد رمضان. كذلك يا عباد الله، من الآداب للصائم استغلال الوقت بجميع ألوان الطاعة. احذر يا عبد الله أن تكثر من النوم. يا إخوة، الإمام الغزالي رحمه الله يقول في إحياء علوم الدين: إذا الرجل، تأملوا الكلام، إذا الرجل نام في يومه 8 ساعات وعاش 60 سنة، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه ذهب ماذا؟ 20 سنة من عمره في ماذا؟ في النوم. في النوم يا إخوة، هذه 8 ساعات. بعض أهل العلم كانوا يقولون من الشافعية أن من أكثر النوم في نهار رمضان أو من نام في نهار رمضان كاملا فإن صيامه باطل. تخيلوا، طبعا القول الصحيح عدم بطلان الصوم، ولكن بالفعل يا إخوة فرق بين رجل يصوم نهار رمضان وهو يشعر بحقيقة الجوع وبين رجل نائم. كذلك فرق بين رجل يستغل وقته في نهار رمضان بقراءة القرآن وبين رجل يستغل وقته بماذا؟ بالنظر إلى التلفاز. يا إخوة، حتى لو كانت محاضرات دينية، أنا أريد أن ننبه على هذا الأمر. المحاضرات بفضل الله عز وجل منذ صلاة الفجر إلى صلاة الفجر من اليوم التالي. إذا الإنسان كل وقته يا إخوة بحضور المحاضرات الدينية للعلماء والمشايخ والدعاء، متى يقرأ القرآن؟ متى يتصدق على الآخرين؟ متى يصل الرحم؟ متى يدعو إلى الله؟ متى يأمر بالمعروف؟ متى ينهى عن المنكر؟ متى يفعل أفعال الخير؟ لهذا يا إخوة يجب على الناس أن يقننوا فعلا يا إخوة حتى النظر إلى التلفاز وحتى للدعاء في رمضان، لأنه بالفعل شهر رمضان يا إخوة إذا كان العلماء يغلقوا على كتب الحديث فنحن أولى على الأقل أن نرتب أوقاتنا بالفعل في نهار رمضان وكذلك في ليل رمضان. أخيرا يا عباد الله، شهر رمضان شهر للمسامحة، شهر للتصافي، شهر لأن يغفر كل منا للآخر. ولهذا بالفعل إذا أقبل علينا رمضان ونحن كل منا كان حاقدا على أخيه، كان يغتاب أخاه، كان يتكلم في ظهر أخيه، بالفعل يا إخوة لم ينل حقيقة الصوم. وأنا أشهد الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس أنني يعني أبرأ من أي خطأ أو من أي زلل حصل مني خلال الشهور الماضية. إن آذيت أحدا، إن تكلمت على أحد، إن سببت أحدا، إن ظن أحد بأني قد قلت في حقه كلمة لامست فيه وجعا أو موجعا، فإني والله الذي لا إله إلا هو أستغفر الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأبرأ إلى الله عز وجل من كل ما قلته ومن كل ما ظن أحد من الناس أنه قد بالفعل كان هذا الكلام إذا له، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ونقول كما قال الشاعر: من الآن تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد فبالعتب، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى، فقد قيل لنا عنكم وقد قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر فقد ذقتم وقد ذقنا، فما أحسن أن نرجع إلى الوصل كما كنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن عباده القانتين، أواهين منيبين، سلما لأوليائه وحربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، سلمنا رمضان وتسلم منا رمضان واقبله منا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ندرك كامل شهر رمضان المبارك. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اغفر لنا ما كان من ذنوبنا ومن إسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة